المصنف رحمه الله وإياه كتاب الأطعمة. قال: الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بالأنكحة وأحكامها وما يتعلق بها من الطلاق والظهار والإيلاء واللعان، ثم أعقبه بما يلزم أيضا من النفقات وأخير الحضانة، فبعض الفقهاء يعقب هذا بالكلام عن الجنايات، القصاص والجراح بصفة عامة والحدود، ثم يتكلمون عن الأطعمة. ورغبة الإخوان من الطلاب أن نقدم الكلام عن كتاب الأطعمة لأنهم يرون الحاجة إليه وما يليه من أبواب. فعلى كل حال، ترتيب الأبواب وتقديمها وتأخيرها أمور اصطلاحية اجتهادية. فالأطعمة من أهم المسائل التي اعتنى بها الشرع الإسلامي. الله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان وامتن على المؤمنين بأن أحل لهم الطيبات وأطعمهم وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وآيات كثيرة كلها تدل على امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده بالأطعمة والطيبات منها. وكما قال المؤلف رحمه الله، والأطعمة تتناول كل مأكول ومشروب، كل مأكول ومشروب، والأصل فيها الحل، فهذه قاعدة، الأصل فيها الحل، فلا يكف عن شيء أو يعترض إلا إذا تبين ما ذكره المؤلف أن يكون ضارا أو نجسا أو ورد النص الشرعي بتحريمه، وإلا فالأصل في الأطعمة أنها حلال. فالله سبحانه وتعالى يقول: خلق لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا دليل الإباحة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا كله يدل على أن الأصل فيها الحلال، خاصة الحبوب والثمار، فهي أوسع أنواع الأطعمة التي يكون فيها الحل، ولا تكاد يكون فيها شيء محرم إلا ما تبين منها فيه ضرر من سمية أو غير ذلك مما ثبت ضرره على الإنسان. فالأصل فيها الحل. أقرأ العبارة. قال: الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. كل طاهر لا مضرة فيه، فهذا الضابط فيها الطهارة وعدم المضرة. فالأشياء النجسة أو المستقذرة أيضا فهذه لا تباح، وإما محرمة أو مكروهة. وأيضا الذي يتبين ضرره، يتبين ضرره من الأطعمة شرابا أو طعاما أو غيره مما يتناوله الإنسان، فهذا كذلك لا يجوز. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكل ما يضر بالإنسان فهذا لا يجوز له أن يتناوله إلا إذا دعت الضرورة لذلك. لا، هذا الضرر، هذا ضرر عارض وليس ضررا متأصل في نفس الشيء. المقصود الضرر المتأصل، أما الضرر العارض إما للاستكثار أكثر منه فهذا للإسراف. والرسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. فالضرر هذا للإكثار أو لسوء يعني معاملة هذه المادة يعني في طبخها أو إعدادها، فهذا ليس لأصلها إنما لهذا العرض من سوء إعدادها. هذا من أهل العلم من يرى أنه لا ينبغي إلا إذا طهر بمدة معينة، بعضهم يحددها بثلاثة أيام. فالزروع التي تسقى بالمياه النجسة يقولون لا تحل إلا أن تسقى بماء طاهر لمدة، بعضهم يحددها ثلاثة أيام بحيث أنها تستحيل. ومن الفقهاء من يرى هذا مكروه، يعني الإمام أحمد رحمه الله ينفرد بهذا في الحيوان والنبات ما يسمى بالجلالة من بقر أو دجاج أو غيره، فإذا حبست ثلاثة أيام كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، إذا حبست ثلاثة أيام وأطعمت الطيب حلت، حل بيضها وحل لبنها وحل لحمها. وهكذا الزروع إذا كانت تسقى بمياه نجسة فإنها إذا أعقبت لمدة معينة بمياه طاهرة حلت. الأئمة الآخرون لا يرون هذا مؤثرا بل يرونه مكروها، كراهة تنزيه وليس محرما، وأنها تستحيل، يقول هذه النجاسة بحكمة الله تستحيل وتتحول من مادة إلى أخرى. إذن الذي قال بأن النبات يسقى بالماء الذي يسقى بالماء النجس يسقى ثلاثة أيام بالماء الطاهر انفرد به الإمام أحمد رحمه الله، انفرد بهذا، بقية الأئمة يرون أن هذا لا يؤثر ولا يدخلونه في الجلالة، حتى الجلالة عندهم يرون أنه كراهة وليس محرما. يعني هي ما تبغي الزوج فيه وهو يريدها، فيعني تسأل هل يطلقها ولا لا. على كل حال إذا رأى أنها حاول ينصحها يعظها يقنعها فأبت، فالأولى أنه يعني يسرح إمساكهم بالمعروف أو تسريحهم بإحسان. والله سبحانه وتعالى قال في مثل هذا وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، فالله يرزقه خيرا منها. وهي إن كانت إنما كرهت زوجها لأمور يعني معتبرة ولم تكرهه لأمور دنيوية أو حتى لأمور دينية بل لشيء في النفس لم تستطع حاولت، فالله كذلك يغفر لها ويعفو عنها ويرزقها أفضل من زوجها، وزوجها يرزقها أفضل منها. قال ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. فالنجس بالإجماع، ومثل له المؤلف بالميتة والدم على قول من يرى نجاسة هذه الأشياء، أما تحريمها فمجمع عليه، لكن التحريم هل هو للنجاسة أو لغير ذلك فهذا أمر آخر. فالنجس محرم أكله، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذه الأشياء، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالميتة لا يجوز أكلها، والرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أحل لنا ميتتان ودما، فاستثناء هذين النوعين من الميتة دليل على أن الأصل في الميتة أنها لا تحل وأنها تحرم، وإنما استثنى منها عليه الصلاة والسلام الجراد والحوت. وكذلك الدم محرم بالآية وأيضا في الحديث، ودمان الكبد والطحال، فدل على أن الدم حرام لا يجوز، لكنه كما جاء في الآية أو دما مسفوحا، وهو الذي عند الذبح يسيل من الذبيحة. أما الذي يبقى في اللحم وفي العروق فهذا الصحيح أنه لا حرج فيه، ولا ينبغي الإنسان يتعمق في هذا ويقول أغسل اللحم عن الدم، هذا يعني نوع من التشدد المنهي عنه. الشيخ بالنسبة لشرب دم الضب يرى بعض الناس أنه فيه ما يجوز، إذا كان الدم المسفوح فهو داخل في عموم الدماء ولا يجوز، ولا التداوي بالمحرم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وهذا أيضا والله الأصل إذا كان من بلاد مسلمة أو من بلاد عرف أنها تذكيها تذكية شرعية بطريقة موثقة فلا حرج. على كل حال في الغالب أن هذا يكون معروف عند الناس، لأن هذا يعني مستفيض، يعني ليست أمور خفية، مصانع كبيرة مشهورة، فلا يكاد أمرها يخفى، فينبغي الإنسان أن يتحرى، يعني ما يأتي من فرنسا، من البرازيل، من أمريكا، من كذا كذا. وتبين لنا من سنوات كما تعلمون أن الشركات تخادع، وبعض المحققين ذهبوا إلى تلك المزارع وتبين أن المسألة فيها نوع من الضحك على الناس، وأنهم يقولون مذبوحة الطريقة الشرعية وهم يكذبون، وإنما تصعق صعقا كهربائية وتخنق أو ترمى بالمحارق مباشرة، يعني أمور وصفوها. والكفار في الغالب لا يؤتمنون في هذه الأمور، لأنهم ينظرون نظرة مادية وهم لا يحرمون هذا الشيء، فلذلك لا يبالون به. اي نعم. بسم الله. لا، اذا كان يقص تقطع الرقبه، ولو القطع لا يؤثر كون تقطع مره واحده، هو الاولى انها لا تقطع، انما الاوداج محل العروق، لكن لو قطعت فالفقهاء يقولون هذا لا يؤثر. اما المسجل بالنسبه للتسميه، الاصل الكفار هم لا يسمون الله في هذا، لكن ينبغي أن يعرف أنهم لا يشركون، لا يقول باسم المسيح، باسم كذا وكذا، وإن كان بعض الفقهاء يرخص في هذا، لكن الصحيح أن هذا لا يجوز. والله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لكن رخص في طعام أهل الكتاب، وطعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فرخص في هذا، فبحدود الرخصة يؤخذ. هذا الشيخ يخص هذا بذبيح أهل الكتاب؟ اي نعم. اذا كان من غير أهل الكتاب؟ لا، من غير الوثنيون فهؤلاء ومن في حكمهم لا. اي نعم. اي نعم. هذا يدخل في المشتبه، اذا اشتبه الحلال بالحرام، ويغلب التحريم في هذه الحالة، يغلب جانب التحريم، فمثل ما لو اشتبه بميته. وفيما يتصل يعني الأطعمة أيضا ننبه، يعني قلنا أن الشارع الحكيم اهتم بهذا الأمر وهذا الجانب، وإطابة المطعم من أهم ما ينبغي الإنسان أن يعتني به، إن كان يعني من ناحية حله وحرمته في ذاته، أو من ناحية تحصيله وما يشترى به من دخل حلال وبطريقة شرعية في بيعه وشرائه، أو هو ذاته في تذكيته أو في إعداده، فهذا أمر من أهم شيء. ولذلك وردت أحاديث بالاهتمام بهذا، في حديث كعب بن عجرة: يا كعب، كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به. وفي حديث سعد رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فالاهتمام والحرص على إطابة المطعم، وأن الإنسان يجتهد في هذا، هذا من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، ولا يتساهل في هذا الجانب وهذا الباب. وكون أن الناس تساهلوا لا يسوغ له ذلك، والسلف رحمهم الله ورضي عنهم كانوا يشددون. أبو بكر لما أخذ اللقمة وتبين من الغلام أنها من غلامه، أنه نتيجة كهانة عملها في الجاهلية، وكان لا يحسن الكهانة، فكان كهانه غش في نفس الوقت، فقام يتهوع ويحاول يستخرج هذا من جوفه لقمة واحدة. وهذا الرسول عليه السلام الحسن لما أخذ تمرة وهو طفل صغير وتناولها زجرة، وقال: كخ كخ، أخرجها، ألا أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ فكيف نحن الآن نتساهل في مأكلنا ومشربنا والدخول، نسأل الله السلام والعافية، الدخول فيها من التقصير ما فيها، ثم نفس البضاعة التي تشترى إن كانت من لحوم أو من مواد مصنعة، إما مواد خنزير، شحوم الخنزير أو ميتة أو ما إلى ذلك، فنتساهل. والإنسان يكون في هذا الأمر وسط، لا يكون إلى درجة الوسوسة والتشكيك بكل شيء، ولا أيضا ينطلق انطلاق الحيوانات، يأكل ما هب ودب ولا يبالي ولا يسأل، فينبغي أن يكون وسط. ومهما تورع في هذا وأهل بيته في هذا أفضل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. قال إذا سمع، ورد في حديث عائشة رضي الله عنها إنه يؤتى إلينا بلحم من قوم لا ندري ذكروا اسم الله عليه، فقال عليه السلام كلوا أنتم وسموا. على كل حال بعض أهل العلم يتعلق بهذا ويقول يسمي ويأكل، لكن البعد يا إخواني، البعد عن المشتبهات على ما في حديث النعمان، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه من حكمة الله، من حكمة الله أنه جعل أمور مشتبهة ليبتلينا، ليبتلي الإنسان هل هو إنسان في حالة من الحذر والحيطة أو متساهل. فالذي يحتاط ويحذر فهو إن شاء الله ينجو، والذي يتساهل على خطر كما جاء في نص الحديث هذا. فنحاول لو كان تكون الأسئلة يا إخوان بعد ما ننتهي حتى ما يتقطع علينا الدرس. قال وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفترس به غير الضبع. فهذه حيوانات البر، إذن عندنا حيوانات البر وحيوانات البحر وعندنا الطيور. فحيوانات البر الأصل فيها مباحة، داخلة في عموم الإباحة، إلا ما كان ذا ناب من السباع، على ما ورد في حديث أبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، أحاديث مستفيضة وثابتة صحيحة أنه عليه السلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، وفي لفظ عن أكل كل ذي ناب من السباع. فهذا بالنسبة لحيوانات البر. أو إلا الضبع استثني، فهو له ناب لكنه استثني، وعامة الفقهاء على أنه حلال إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن الصحيح أنه حلال وخصص من العموم بحديث جابر رضي الله عنه، على ما يروي عبد الرحمن بن عبد الله لما سأل جابر قال الضبع صيد هي؟ قال نعم. قال آكله؟ قال نعم. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وفي لفظ آخر عند مسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع وجعل فيها فدية إذا صادها المحرم. فهذه الحديث ثابتة صحيحة تستثنى الضبع، ويقول أهل العلم وإن كان لها ناب فهي لا تفترس مثل غيرها، لأنه الضابط عندهم أن يكون له ناب ومفترس، ناب ومفترس في نفس الوقت. أما إذا كان له ناب ولا يفترس أو ليس مشهورا بالافتراس فيخرجونه من هذا الحكم. نعم. قال وما له ناب يفترس به غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس، هكذا عندي بالكسر. نعم ابن عرس. نعم. والسنور والنمس والقرد والقرد والقرد والدب وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة والبومة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقيق والغراب والعقعق. عندنا بالياء لا عقعق والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. هذه أنواع يعني أمثلة ذكرها المؤلف لذات الناب ولذات المخلب من الطير، لأن الحديث ورد في بعض ألفاظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فهذا يتناول هذه الأنواع، ومثل المؤلف بأنواع كالأسد والنمر والفهد والفيل وغيرها من الوحوش المفترسة المعروفة ومشهورة، وكذلك من الطير العقاب والنسر والصقر والبازي والشاهين، وهي أنواع من الصقور وأنواع من الطيور معروفة جوارح، أو تأكل الجيف كالبوم ونحوها، أو أمور مستخبثة ووصفت بالفسق كالفأرة والحدأة والغراب الأبقع أو الغراب الأسود الكبير أو الغداف، وهو أيضا نوع من الغربان. فهذه منها ما هو موصوف بالفسق وأمر عليه السلام بقتله في الحل والحرم، خمس تقتل في الحل والحرم: الحدأة والكلب العقور والغراب والحية والعقرب وهكذا. لكن في بعض ما ذكر المؤلف بعض أهل العلم يخالفون في بعض أفرادها، يخالفون في بعض أفرادها وينازعون فيها، فهي محل خلاف عند بعض أهل العلم. لكن نجد مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله مذهبه التشديد في هذا، فكثير مما يبيحه الفقهاء يكون عنده محرم، مثلا كالضبع كالضب و كالجربوع الجربوع، بينما الإمام مالك رحمه الله بالمقابل كثير من الأشياء يحلها ويغلب الآية: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه، كالقنفذ مثلا يرى أنه لا حرج فيه، قد يكون مستقذر أو مكروه لكن لا يقطع بتحريمه. الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله على وسط في هذا، على وسط بين ما يذهب إليه الإمام أبو حنيفة من التشديد في هذا والتحريم، وبين التسامح الذي يذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. إذا هو الذي قتلها تحل، إذا لم تكن سقطت في ماء، إذا كان هو الذي ذبحها فتحل. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فإذا كان ذكر اسم الله عند إطلاق الصقر أو إطلاق السهم أو إطلاق الكلب ذكر اسم الله، فما صاده هو بعينه فهو حلال. لا أحسن. الحمر الإنسية كما ذكر يعني الحمر بالإجماع كان في خلاف قديم عن ابن عباس رضي الله عنهما ورجع إلى الإجماع، لأنه ورد في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحمر الأهلية وأباح لنا أكل الخيل أو لحم الخيل في غزوة خيبر، في غزوة خيبر فنهى عن الحمر الأهلية وأباح ورخص لنا في أكل الخيل، فالخيل مباحة إلا عند الإمام أبي حنيفة يرى أنها محرمة أو مكروهة. بالنسبة للحدأة المراد بها؟ لا الحدأة، الحدأة الطائر المعروف من ذوات الجيف تأكل الجيف وتحوم، لعلها تقصدون النسر الذي النسر ذو العلق الطويلة الذي يخطف الأطفال اللي هي الحدأة، تقصدون هذا أو لا؟ هي محروفة، ما قد يقال أنها تخطف وتلتقط الأشياء كما في حديث عائشة أو أسماء بنت أبي بكر في الحدأة التي التقطت السوار. يعني هي من الطيور الجارحة المعروفة، ورد الأمر بقتلها. هل يلحق بالقتل غير هذه الخمسة التي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم يرون ينظرون في علة التي العلة التي وردت بأنها فواسخ مؤذية، فيعدون الحكم إلى كل ما كان مؤذيا، كل ما كان مؤذي فإنه يؤذن بقتله، قد أذن بقتله. نعم. قال فصل: وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش، ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. فبعد أن ذكر الأمور المحرمة من حيوانات البر ومن الطيور السباع ذوات الأنياب وذوات المخالب من الطيور، ما عدا ذلك فهو حلال، ومثل له بالخيل، والخيل كما ذكرت قبل قليل في حديث جابر وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عند أحمد والبخاري ومسلم: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه. والأحاديث في هذا ثابتة صحيحة. وبهيمة الأنعام، وهذا بنص القرآن الكريم: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فبهيمة الأنعام هي الأصناف الثمانية، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، الذكر والأنثى، والوحوش سائر الحيوانات الوحشية من بقر الوحش وحمار الوحش والأرنب. هذه كلها وردت النصوص دالة على إباحتها، كما في حديث أبي قتادة وحديث أنس رضي الله عنه: أنفجنا أرنبا فصادها وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفخذ منها فأكلها. وحديث أبي قتادة في الحمار الوحشي أنه صاده وأكل منه عليه الصلاة والسلام. فأحاديث كثيرة دالة على إباحة هذه الحيوانات المستوحشة في البر إذا لم تكن ذات ناب ولا من السباع، من بقر الوحش ومن الوعول والظباء وحمر الوحش والأوعال ونحوها والأرانب. إيه نعم، أحسن الله إليكم. بالنسبة للوحشي من الحمر، لا، بعضها مثال وبعضها إشارة إلى الخلاف، ليس كلها. إيه نعم. ضابط الوحشي من الحمر، الوحش هو يعني ما كان يعني منطلقا في البرية وليس عليه يد أحد، ليس عليه يد لأحد يعني، ولا يملكه أحد ولا يقع في ملك أحد. فهذا ضابط الصيد، هو ما كان متوحشا وليس لأحد عليه يد، ومباح الأكل، ويكون مباح الأكل. قوله ويباح حيوان البحر كله، وحيوان البحر هذا أيضا بنص القرآن: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر ما يصيد الإنسان بنفسه، وطعامه هو الطافي عليه الذي يموت حتف أنفه. وبعض أهل العلم ينازع فيه، والصحيح أنه كله حلال. ومن أهل العلم من لا يستثني من صيد البحر شيئا على الإطلاق أخذا بعموم الآية، لكن المؤلف استثنى الضفدع، لأنه ورد في حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح الضفدع ويأخذ منها الدواء، فنهاه عن ذلك. فقالوا هذا دليل على أن الضفدع لا تذبح ولا يتعرض لها وليست حلالا. والتمساح يقول أنه مفترس، التمساح مفترس، هو يفترس الإنسان، فيخرجونه من عموم النص. وبعضهم أيضا يستثني حية البحر وكلب البحر وإنسان البحر. ومن الفقهاء من يغلب جانب الحل فيه ويقول لا حرج في كل ما كان في البحر من حيوان فإنه يؤكل صيدا كان أو طافيا مات حتف أنفه. ترجح لكم شيء في هذه الأشياء التي كلها مسميات أو أشباه في بعضهم؟ يعني يقول ما كان يقابله مسمى محرم في البر فإنه يحرم مقابله في البحر، كخنزير الماء وإنسان الماء وحية الماء وهذا. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف يعني، والبعد عن المشتبه أولى، أن الإنسان يبتعد عن المشتبهات ما لم يكن مضطرا إلى هذا. ذكرتم لا ما تضطر رحلك إلى، إذا اضطر الإنسان إلى أن يسافر بلاد كافر الحمد لله الأغذية والأطعمة موجودة، ليس ضرورة أن وليكن هناك أغذية نباتية الشبهة فيها أقل، فاجتنب اللحوم. كونك يعني لم تأكل لحم يوم يومين ثلاثة خمسة شهر هذا ليس ضرورة، لكن بعض الناس يرى أنه إذا لم يجد لحم الذي يريده يومين ثلاثة يقول أنا مضطر. ما أحد مضطر إلى أكل اللحم يعني مدد متتابعة أيام متتابعة، فهذا ليس من قبيل الضرورة. الضرورة أن تكون في عرض الصحراء في عرض البحر تنقطع بك السبل ولا ما فيه إلا الموت، أو أن تأكل من هذه الجيفة الميتة، هذه الضرورة. أما تكون في المدينة يعرض عليك قائمة بالأطعمة نباتية وأشياء يعني من السمك ومن الأشياء التي بعيدة عن الشبهات، فما ليست هذه حال الضرورة. نعم الإمام مالك يرى أنه لا حرج فيه يؤكل. نعم. قال ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منهم. فمن اضطر أيوه. نعم ومن صلحها على نص الآية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نعم. قال ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. نعم هذا بنص الآية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا اضطر، لكن العبرة بحالة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فيأكل ما يسد رمقه. الرمق هو بقية الحياة، يعني الإنسان يرى أنه إذا لم يأكل فهو على وشك الموت، أو قد بعضهم يعني بعض الفقهاء يقول وإن لم يكن موت لكن يخشى أن يتأخر عن رفاقه، قافلة تمشي في الصحراء وإذا لم يأكل من هذا الشيء المحرم تأخر عن أصحابه ورفقته وكان على خطر، فيعني يكون عنده عجز وضعف فيرخصون له، يكون في حالة اضطرار. إلا السم، لأن السم يقتلك، ما تستفيد منه شبع ولا ري ولا شفاء، بل هو يقتل الإنسان ويعجل بقتله، فذلك لا يرخص فيه بحال. أما إذا كانت يعني أمور محرمة، لحم خنزير مثلا أو ميتة أو من السباع المحرمة، فيعني يتقي الله ما استطاع ويتناول ما يسد به رمقه. إينا. قالوا من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. ومن اضطر إلى منافع مال الغير نفع مال الغير مع بقاء عينه، يعني اضطر إلى استعارة، هذه تسمى الاستعارة، هي لأنها الاستفادة من المنفعة مع بقاء العين، فاحتاج إلى منفعة عين إنسان لبرد، يريد مثلا فرش يستدفئ بها أو ثياب أو أواني يطبخ بها أو دلو يستقي به الماء أو الحبل الرشا نفسه، احتاج شيء من هذا، وصاحبه مستغني عنه إما زائدا عن حاجته أو قد أخذ حاجته منه، فإذا اضطر على كلام المؤلف يبذل له مجانا، لكن في قول في المذهب الصحيح قوي ما يكون مجانا بل يكون بقيمة المثل، بقيمة المثل، فتكون إجارة، كأنه أجره هذا الدلو أو هذا الإناء أو هذا الثوب أو هذا الفراش ليتقي به البرد، فأجره إجارة. إلا إذا كان المحتاج فقيرا، إذا كان فقيرا فالصحيح أنه يجوز له حتى لو أخذه بالقوة، الفقهاء يقولون من احتاج إلى مال الغير وهو مضطر إليه وليس عنده ثمن المثل وقد زاد عن حاجة الآخر، حتى قالوا لو تحايل هذا الآخر وباعه إلى غيره بعد طلبه من قبل المحتاج الفقير فالبيع باطل، لأنه تعلق به حق هذا المحتاج فلا يصح هذا البيع، لكن إذا كان فقيرا محتاجا وصاحبه مستغن عنه، والله سبحانه وتعالى قد ذم أولئك الذين يمنعون الماعون ففسروه بأنه يمنع القدر ويمنع الفأس ويمنع كذا وكذا من الأمور التي يحتاج الناس إليها وهي عنده فائضة عن حاجته مستغن عنها أو قضى حاجته منها. نعم. نعم. لأن عامة والزرافة من الأمور المستثناة. لا ما هو حرام. نعم. نعم. ما هي مستثناة بل هي على الأصل. لا. على الأصل. نعم. أحسن الله إليكم، إذا كان فقيرا واضطر إلى هذا الشيء الذي يستخدمه فلا يقال بأنه يلزمه في ذمته بناء على هذا الأصل لا يحرم. هو الحقيقة الذي نص عليه حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني نص على أن الفقير إذا احتاج أنه يأخذه بدون قيمة، وإلا في قول قوي في المذهب أن هذه الأشياء على خلاف ما ذكر المؤلف أنها مجانا بل بالقيمة، تكون بالقيمة. ولا شك أن الأصل حرمة مال الغير، لكن إذا احتاج إليه الإنسان فربما لو قيل أنه يتعلق بذمته، ولا شك أن الإنسان يريد أن يبرئ ذمته ينبغي له أن يتقي الله. وأيضا الفقهاء يقولون يبدأ معه بالأسهل في الأسهل، لا ينازعه مباشرة، بل يعرض عليه، يعرض عليه بالقيمة المؤجلة مثلا، إن طلب منه الاستعارة فرفض طلب الإجارة وقال أنا ليس معي شيء أعطيك الآن، لكن أجرني إياها وتثبت الإجارة في ذمتي، متى ما رجعت إلى مالي أو رزقني الله مالا دفعت لك حقك. فهذا الأصل، إذا أبى لا إعارة ولا إجارة ولا بأي وجه من الوجوه وهو على خطر من شدة البرد أو من شدة الجوع أو من شدة العطش والظمأ، وهو غير محتاج لهذا الشيء، فله أن يأخذه منه بالقوة. نعم بالقوة. قال ومن مر بثمر بستان في شجر أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. من مر ببستان، فهذه من الأمور المرخص فيها، لكن بعض الفقهاء يقيده بالحاجة، يكون محتاج، وأيضا لا يكون عليه حائط ولا حارس الذي هو الناطر أو الناظر، فما دام أنه مفتوح فهذا مما يدل على أن صاحبه قد أبو حمد، فهذا مما يدل على أن صاحبه كأنه يعني متسامح في هذا الأمر. وقد ورد كما في حديث ابن عمر وغيره أنه عليه السلام أذن لمن مر ببستان أن يأكل منه غير مختبن، لا يضع في جيبه شيء، إنما يأكل يأكل، وأن يكون بمتناوله، ما يرقى إليه ولا يرميه بحجر. فإذا كان النخل أو العنب أو التين أو أي فاكهة بمتناولك ومررت به، لم تقصده إنما هو في عرض طريقك فمررت به، فإذا أخذت منه شيئا فلا حرج فلا حرج. ولكن ورد الحديث بالمنع من احتلاب الماشية ومن أيضا الأخذ، فلا شك أن الورع أن الإنسان لا يأخذ من هذه الأشياء إلا إذا دعته الحاجة، يعني يريد أن يسد جوعته فأخذ، فهذا إن شاء الله مرخص فيه. أما إذا كان بحائط أو عليه حارس فقد وردت الأحاديث بأن الإنسان يستأذن، لا يحلب الماشية حتى يستأذن صاحبها، ولا يدخل البستان حتى يستأذن وينادي ثلاثا يا صاحب البستان يا صاحب البستان، فإذا أذن له ودخل فيأخذ شيئا ويستطعم من الثمر. قال وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. هذا أيضا مما يدخل في الطعام وتقديمه، فتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوم وليلة، هذا أقل شيء وأكثر ثلاثة أيام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قال وما جائزته رسول الله؟ قال يوم وليلة أو ثلاثة أيام، ولا يحل له أن يعني يثوي حتى يحرجه، ما تجلس عند مضيفك أكثر من هذه المدة فتحرج صاحبك. وهذا في القرى لأنه في الغالب القرى ليس فيها مطاعم ولا مقاهي ولا فنادق، فحتى الرجل الغني يحرج، لا يجد يعني ما يستطيع أن يجهز به أكله ويأوي عن المطر وعن الشمس، فينبغي أن يضاف. والضيافة للمسلم، ومن أهل العلم من يرخص حتى ولو كان كافرا ذميا، إذا كان ذميا فبعضهم يرى أن الضيافة أيضا تحق له، لأنه ورد الحديث أنه داخل في مسمى الضيف، لكن بشرط أن لا يكون منه ضرر، ما يكون داعية إلى من ما يسمون مبشرين أو مشوشين أو في حالة حرب مع الأمة الإسلامية، فهؤلاء لا يبالى بهم، لا يبالى بهم ولا ينبغي أن يستضافوا ولا كرامة. أما إذا كان ناس من أهل البلد من أهل الذمة المقيمين في البلد، خاصة ما يكون في أرياف المسلمين، يكون بينهم نصارى وبينهم يهود وعاشوا معهم سنين، ولعل هذه الأخلاق تكون مدعاة لأنهم يعني يهتدوا ويسلموا إذا رأوا يعني إخلاق المسلمين وكرمهم وحسن ضيافتهم. ما ينبغي إذا لا ما يأكل مع الكافر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث لا ترافق إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فلا ترافق. اي نعم، ابعد عن اليهود والنصارى والبوذيين، لا يكون رفاق لك ابدا. اي نعم. المجتاز الذي هو المار، يعني إيه؟ المجتاز الذي جاز بمعنى مر في طريقه بمسلم في قريته او في موضع اقامته، فمر به هذا الانسان ضيفا في الطريق. اي نعم، متساقط خارج الحائط. لا هذا ما في شيء، خارج الحائط ومتساقط، لأن هذا في الغالب وعادة الناس أنهم لا يبالون به، فما تساقط من الرطب من الفواكه خارج السور خارج الحائط هذا لا إشكال فيه، من مر به يأخذه. أحسن الله إليكم، تقيده بيوم وليلة مع ورود الحديث ثلاثة أيام، ورد في بعض الألفاظ يوم وليلة وأقصاها ثلاثة أيام، يعني الحد الأقصى ثلاثة أيام، ولا يحل له أن يثوي فيحرجه، يعني ما يزيد عن ثلاثة، والذي الواجب يوم وليلة، هذا أقل أدنى الوجوب. ما يقال بالحديث الآخر الذي فيها الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، يعني يقال له يوم وليلة للكرام الشديد وبقية الأيام تكون للكرام العادي. ما أدري والله، قد يكون هذا. قال باب الذكاء، قال لا يباح نقف بقيه الاسئله نجيب على الاسئله. نعم. نسال الله ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.